عندما تدعوه لالتزام تعاليم الدين والبعد عن فعل المحرمات يكون جوابه انما نحن فيه هو اراده الله وان اراد الله ان نهتدي فسوف يهتدوا معتمدين في قولهم هذا على قوله تعالى انك لا تهدي من احببت الايه وايضا بان الانسان مسير وليس مخير نرجو من فضيلتكم ايضاح ما يجب الرد عليهم به لاقناعهم بما فيه الخير. هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مؤذي وقل لهم لا تقومون، هذا مقدر عليكم لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق، ما دام انهم قدر اجلسوا وبذلك ينخصمون تماما، دل على انهم اراده وقدره ومشيئه وانهم يستطيعون انهم يهربون ويستطيعون يكافحون الاشياء الضاره. قل لهم لا استسلموا لا انتم مقدر عليكم هذا الشيء وانتم مذهبكم ان الانسان اللي مقدر عليه لا بد انه يصبر له. نعم.